صديقا متخصصا في أعلى درجات التخصص وطلب منه قدرا من المال لقال هذا مستغل. فإذا راجع هذا المشعوذ الكذاب وطلب منه أضعاف ما قد يطلبه الطبيب وقال له إنما آخذ قيمة الدواء لأن هذا الدواء نادر صدقه. لماذا؟ لضعف الإيمان. على الناس أن يحذروا هؤلاء. لكن ليس كل مرض ولا كل اضطراب عند بعض الناس بسحر، تتعدد الأمور والمرض مرض. فينبغي للإنسان أن يلتجأ إلى الله، ثم إن الدعاء والافتقار إلى الله والتقرب إلى رب إلى المولى جل وعلا بالطاعات قبل سؤاله سبحانه من أعظم أسباب الشفاء من كل داء، لأن الله جل وعلا هو القادر على الشفاء شفاء كل داء. وهذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نريد توجيها للمسلمين عموما وللشباب خصوصا في دراسة أمور المعتقد وغرسها في القلوب وتطبيقها عملا حتى يواجه بذلك عوارض الفتن، وأحسن الله إليكم. لا شك أن العقيدة أن التوحيد أن توحيد رب العالمين هو أوجب الواجبات، ولذلك ما من نبي إلا ودع الناس إلى عبادة الله وحده، ما أرسل الله رسولا إلا ودع الناس إلى عبادة الله وحده، وما من مصلح صادق في الإصلاح إلا وكان همه إصلاح عقيدة الناس وحملهم على اعتقاد عقيدة التوحيد. ومن أنفع الأمور للناشئة للشباب أن يهتموا بحفظ أدلة التوحيد، وأهم ذلك توحيد العبادة الذي به يحصل المرء على النجاح والفلاح، وبفقده يحصل على الزيغ والضلال. وأنفع الكتب المتداولة ما جمعه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كتاب التوحيد، فهو الذي يمارس قارئه معرفة والتعلم جميع جوانب التوحيد ابتداء من أول الكتاب كتاب التوحيد وقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحديث معاذ، وانتهاء بجميع الشعب التي قد تؤثر على صفاء التوحيد. فيعود الشباب على معرفة هذه الأحكام وتلاوتها، ويجنب الاختلاط بمن عقائدهم عقائد فاسدة، فإن الخلطة لها أثرها في كل الأحوال إلا ما شاء الله. ولذلك قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الخير وحامل المسك. وهذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أريد شراء سيارة بالأقساط، والشراء يتم كالآتي: تسجل الأوراق الخاصة بالسيارة من معلومات تخص المشتري ونوع السيارة ورقمها وغير ذلك، ولكن لا يثبت اسمه على الاستمارة. ثانيا، يقوم المشتري بالتقسيط ببيعها على أشخاص أصحاب معارض يقومون هم أيضا بشرائها على أساس البطاقة الجمركية فقط، ثم يقومون هم أيضا ببيعها على أشخاص آخرين ثم تسجل أسماؤهم على الاستمارة أخيرا، فما حكم هذا البيع مع أن هذا منتشر عند كثير من الباعة؟ لا بد أن يعرف الناس أن الإنسان لا يحل له أن يبيع عينا أي سلعة بعينها لم يمتلكها، فإذا امتلكها وباعها بيعا يتمكن المشتري من قبضها ويستطيع البائع من إقراضها له، وأريد بقاؤها في مكان معين كالمعارض حتى يتصرف بها مشتريها الذي إنما يريد شراءها لتحصيل المال النقد وهو ما يسمى بالتورق، فلا حرج في ذلك. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ما تقوم به بعض البنوك من شراء سندات ووثائق المزارعين التي تقدمها لهم صوامع الغلال، حيث أن هذه البنوك إذا كان لك مبلغا من المال لدى الصوامع مؤجلا تعطيك مبلغا أقل منه حاضرا، فهم يأخذون 100% مثلا وهكذا؟ آمل الإجابة، جزاكم الله خير. هذا هو عين الربا، شراء دين مؤجل بمبلغ حاضر بنقد مؤجل، هذا هو عين الربا. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم بارك الله فيكم أننا أمة محسودة وأن أعداءنا يكيدون لنا، ومن صور هذا الكيد خروج كثير من النساء في الأسواق متبرجات متعطرات، فهل من كلمة توجهونها لهن ولأولياء أمورهن وجزاكم الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. لا شك أن المرأة فتنة، وأنها إذا خرجت عارضة محاسنها مبدية مظهرة جمالها إنما تخدم الشيطان بهذا العمل. وبلدنا بقيت حقبة من الزمن لا تعرف هذا التبرج والسفور. إذا رؤيت امرأة في الحج كاشفة وجهها استفضع من يراها ذلك المظهر، وبقيت هذه الأرض إلى وقت غير بعيد لا يمكن أن يرى إنسان امرأة في الشارع قد بدا وجهها فقط، والأعم الأغلب أن المرأة تستر كفيها في الطريق، وإذا بموجات الأثير والصحف الماجنة والدعايات الكثيرة، ومن وفد إلى هذه البلاد ينشر فيها هذا المرض. إلى وقت غير بعيد لا ترى سافرة إلا امرأة أجنبية عن هذه البلاد، ثم دبت آثار الاختلاط وسرت عدوى الأمراض إلى أن أصبحت لا تستغرب أن ترى وجها لا تنكر شكله يسير في الأسواق، وكان منذ وقت غير بعيد من فظائع الأمور. ولا شك أن هذا من الأخطار المحدقة ومن الأخطار التي وجد بعض بذورها في بلادنا. والخلاص إنما هو التربية، تربية الناشئة، وأهم الأمور عفة البيت وصلاح ربة المنزل ورقابة رب المنزل وعنايته، وكل ذلك بعد تقوى الله والتوكل عليه. الناس إذا كان الشر قليلا كان أقل جهد ينفع في المكافحة، وإذا كان الشر متنوعا ومصادره متعددة وأبوابه مشرعة من كل مكان، صارت صار الحال محتاجا لجهد جهيد وتضافر جهود. فالواجب على الناس جميعا، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات، على المعلمين والمعلمات، أن يهتموا بهذا الأمر، لعل الله أن يوقف هذا السيل الجارف وأن يصد عنا هذه الرياح المضرة القاتلة. والله على كل شيء قدير، فلا بد من العمل. فضيلة الشيخ، هذا يقول: يطلب مني بعض العمال استخراج تأشيرة عمل، وأقوم أنا بطلب مبلغ منهم مقابل ذلك، وأبين لهم أن هذا المبلغ يأخذه شخص ثاني، والحقيقة أني آخذ منه جزء دون علم الطرف الثاني ودون علم طالب التأشيرة، فما حكم عملي هذا؟ الخيانة والغدر والغرر من الأمور المحرمة في شريعة الإسلام. فإذا كان ما تطلبه من أجرة تؤدي خدماتها، فبين لمن تستعمل هذه الخدمة له أنك تأخذ عن هذه الخدمة المقابلة كذا وكذا. ثم عليك أن تعلم لا يجوز لك أن تسعى لاستخدام عامل باسمك لا تنوي استخدامه، فإن بعض الناس يستخدم عددا من الناس ثم يسرحهم في البلاد ويأخذ عليهم ضريبة أو دخلا أو خراجا، وهذا كسب محرم. وكل كسب محرم وإن ظهرت فيه بركة في النظر فهو شر وبلاء وجالب أخطار ومصائب. فالحلال الطيب والحرام هو الخبيث. كذلك لا يجوز للإنسان أن يستقدم عمالا ثم يتركهم يعملون في متاجر بأسمائهم والاسم الظاهر للمستقدم، هذا عمل لا يحل. إذا استقدمتهم ليعملوا عندك في متجرك أنت فلا حرج، أما أن تستخدمهم واسم المكان لك وحقيقة أمره ليس لك فهذا من الأعمال المحرمة. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، توفي والدي رحمه الله ولم يوصي، وبقي مال من الإرث بعد اتفاق الورثة ليكون صدقة جارية، والسؤال: هل الأفضل بناء مسجد أو يوزع في أعمال خيرية متنوعة، وجزاكم الله خيرا؟ كل وجوه الخير نافعة، فإذا وجدت أو وجد أناس أهل عقيدة وصلاح وتقى وهم في فاقة، فسد فاقتهم وتفريج كربتهم وتنفيس ما هم فيه من ضائقة من أفضل الأعمال. وإذا صار الإنسان يريد أن يسأل وربما وقع على فقير وربما وقع على غني، وربما وجد تقيا وربما وجد غير ذلك، فإن من أفضل الأعمال بناء المساجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعه بنى الله له بيتا في الجنة. والمسجد ما دام الناس مسلمين وما دامت البلد معمورة لا ينقطع من الخير، وما بذل فيه من نفقة يصل إلى من بذلت عنه النفقة ثواب ذلك بإذن الله. يقول: هذا أوصى والدي قبل وفاته بمبلغ 40,000 ريال لزواج أخي الأصغر بحيث تبقى له حتى يبلغ الزواج، مع وجود أخوات صغيرات، وقد توفي رحمه الله قبل 4 سنوات، فهل تنفذ الوصية أو لا؟ لا وصية لوارث. لا شك أن الأب القادر يجب عليه تزويج أولاده إذا احتاجوا للزواج، لكن لا يجب عليه أن يرصد أموالاً لمن يحتاج للزواج بعد 10 سنوات أو 5 وأكثر، لأن هذا الباقي لم يحن حقه. فإذا مات الوالد صار المال للورثة، الوصية للوارث لا تصح، وهذا لم يجب حقه بعد، فلا حق له، وإنما هو أسرة الورثة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما تقول لمن إذا نصح لإعفاء لحيته أو ترك الإسبال قال الدين في القلب وهذه قشور؟ لكن هذه المسألة مسألة الوصية. إن أجاز الأحياء من الورثة الكبار وأجازت البنات الفتيات الصغار إذا بلغنا سن وصلنا سن البلوغ وكنا عاقلات وأبحنا لأخيهن أخذ هذا المبلغ فلا حرج. أما هذا الذي إذا نصح قال الدين في القلب، لا شك أن الدين أن الإيمان محله القلب، لكن إذا وجدنا أن هذا الإيمان الذي في القلب لم تظهر آثاره على الجوارح، فإننا نعلم أن هذا الإيمان إما أنه إيمان مهتز أو أنه إيمان مدعى، وذلك شر. ومن دعي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يقابلها بالحجج، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع التغلب على نفسه وابتلي بهذه المعصية فلا يقابل هذا الأمر الذي أمر به بالاحتجاج بهذا الباطل. لأنه يترتب على ذلك إذا قيل صل قال الإيمان في القلب، إذا قيل ادفع الزكاة قال الإيمان في القلب، صم الإيمان في القلب، وهذا لا شك قول سيء. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وهذا يقول فضيلة الشيخ: اختلفنا في المدرسة، هل يصلي طلبة الصف الأول الابتدائي مع العلم أن أكثرهم غير طاهر ولا يعرف كيفية الوضوء وكيفية الصلاة، فما رأيكم في هل يصلي طلبة الصف الأول الابتدائي أم لا؟ ينبغي أن يصلي الجميع، من كان مميزا أكمل 7 سنوات على المسؤولين في المدرسة أن يكلفوه بالوضوء ويعلموه كيف يتطهر، فإن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فالأمر يبدأ لتمام 7، والتعويد على الخير والتربية على مصافة الناس في الصلاة تربية كريمة. لكن إذا خشي أن لا يكونوا مهتمين بالطهارة فيجعلون صفا خلف الكبار. ينبغي أن يعود الأطفال من بنين وبنات على أداء هذه العبادة، كل على حسب حاله. هؤلاء في المدرسة مع إخوانهم ويعودون على ذلك، والبنات أيضا يعودن الصلاة، حتى إذا حان وقت الوجوب وإذا هم قد حذقوها وأحسنوا أداءها وألفوا ممارستها. وهذا يقول فضيلة الشيخ: إذا رأت المرأة كدرة في غير موعد العادة الشهرية ثم انقطعت بعد ساعات أو بعد يوم، فهل تغتسل وتصلي أم ماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا. الصفرة والكدرة في غير زمن العادة مجرد ناقض وضوء، ليس لها حكم الحيض، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر حيضا. أما إذا رأت الصفرة والكدرة في وقت العادة فهي حيض، وبالتالي لا اغتسال عليها إذا رأتها في غير وقت العادة، وإنما تستنجي وتتوضأ وضوءها للصلاة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: لقد لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة ظهور النساء في وسائل الإعلام كافة بشكل مثير في المجلات الوافدة على هذه البلاد المباركة، فما دور المسلم تجاه ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم المنهج والطريقة، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من قدر على التغيير غير بإحدى الوسائل التي يستطيعها والتي لا يترتب عليها سوء وشر وفتنة. ولا شك أن هذه الأدواء وتلك الأمراض التي انتشرت في بلاد العالم الإسلامي ولن تجد مقاومة، بل وجدت آذانا صاغية وأقلاما تتلقفها وأفواها تروج لها في أنواع الأداء، أنها شر على المسلمين ومن الفتن. والواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يخلصوا له العمل وأن يحسنوا محافظة على أخلاق الأمة الإسلامية، لأن الأخلاق من أعظم السمات الدالة على كرامة البلد أو فساده. وهذا يقول فضيلة الشيخ: رجل توفي وله أولاد قصر، ونظر لخوف أعمامهم على أموال هؤلاء الأولاد من أن تتزوج المرأة، وضعت هذه الأموال في البنك حتى يكبر الأولاد، فهل فيها زكاة؟ الصحيح من كلام العلماء أن أموال القصر إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ما فيه الزكاة، سواء كانت هذه الأموال محفوظة أو كانت مما يتجر به، فالزكاة واجبة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: أعطاني بعض الناس زكاة أموالهم في شهر رمضان الماضي، وقالوا لي أعطيها من تعرف من المحتاجين، فقمت بتوزيع بعضها في شهر رمضان، وادخرت بعضها الآخر عندي بعد رمضان بحوالي 6 أو 7 أشهر، فقال لي والدي: أعطينيها لأني أعرف ناسا مستحقين، فأخذها وقام بالسداد عن بعضهم للبنك العقاري، فما حكم هذا العمل؟ وماذا يجب علي؟ وهل برئت ذمتي بالتخلص منها؟ وجزاكم الله خيرا. لم تبرأ ذمتك، وما كان ينبغي لك أن تؤجلها هذه المدة، وبذل المال للبنك العقاري لتسديد من لا يستطيع التسديد إنما يجوز إذا لم تجد فقيرا محتاجا للطعام والشراب والكسوة والمسكن. إذا تعذر عليك أن تجد مصرفا من مصارف الزكاة سوى أن تقضي دين المدين للبنك جاز ذلك، لكن الحال والشأن أنك واجد فعليك أن تغرم هذه الأموال. وهذا يقول فضيلة الشيخ: نشهد الله على حبنا لكم في الله. شيخنا الفاضل يقول: منذ فترة وقصورا في الذهن وعدم سعة أفق وبعد في النظر، كنت أعتب عليكم لكوني أتوسم فيكم كثيرا من حل المشاكل مع المسؤولين، فكنت حينها طائشا فربما أسأت لكم في نفسي، أما اليوم فأنا من أعرف الناس على جهادكم والذي جعلني أحبكم في الله كثيرا وأدعو الله لكم بظهر الغيب، لذا أرجو أن تعفوا عني وعفى الله عنكم. أولا أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا ويرحمنا برحمته، وأما الجهاد فالله أعلم أنني من أقل الناس عملا، وأما إباحة من تكلم بحقي من حاضر أو غائب فكل من تكلم بحقي فهو في حل، أسأل الله أن يسامحه ويعفو عنه وأن يهدينا جميعا، وأنا أقول هذا وأفعله لثقتي وعلمي أن ما عند الله أجل وأكرم، وفر لإخواني حسناتهم وأقتضي من الغني الكريم أفضل مما يمكن أن يقتص من حسناتهم، فكل من تكلم فيا قديما أو حديثا بحق أو بغير حق فهو بحل. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في مدرس لمادة الأدب يلقي على طلابه بعض القصائد الغزلية الفاحشة دون حاجة لها في تلك المناهج الدراسية؟ أما القصائد المثيرة لا سيما إذا اقترن بها القصد فينبغي أن تجتنب، وأما وجود هذه القصائد في دواوين الشعر والأدب فهي مملوءة، فتلك الدواوين مملوءة من هذا النوع، لكن على الإنسان أن يتجنب الكلام الذي من شأنه أن يفسد المستمع أو يحمله على ارتكاب المحرمات، لأن المعلم مربي ينبغي أن يوجه إلى الهداية ويرشد إلى العمل الصالح ويحمل على طاعة الله، لا أن ينمي في الشاب الرغبة في اقتناص الملذات والوصول إلى ما يتغنى به الشعراء. الله. الحمد لله رب العالمين. هذا يقول فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى: ما حكم المشاركة في المسابقات التي تنشر عبر الصحف أو المجلات، والتي لا يحق للشخص الدخول في المسابقة إلا عن طريق شراء الصحيفة أو المجلة، وما حكم الجائزة التي يحصل عليها المشارك سواء كانت الجائزة نقدية أو عينية، وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسابقات التي تعملها بعض المؤسسات إذا كانت مسابقة في خير ولم يشترط لها أن يدفع من أراد الاشتراك فيها مالا ولو شراء الصحيفة، وإنما يقوم بحل ما يسأل عنه ويجيب على ما يذكر من أسئلة دون أن يبذل أي شيء فلا حرج فيها، أما ما اشترط فيه بذل مال ولو قل فلا شك أن هذا نوع من القمار، لأنه إذا يشتري الصحيفة ريال أو ريالين أملا في أن يكسب ألفا أو ألفين أو أكثر وقد لا يكسب شيئا، فهذا الشرط يفسد هذه المسابقة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: أقرأ السؤال بنصه، يقول: ما حكم إقامة العلاقات الهاتفية البريئة مع النساء؟ هذه علاقات طيبة بريئة، أين البراءة؟ مخاطبة المرأة والتحدث معها بغير غرض مشروع من أسباب الفتنة، فإذا كانت المسألة مسألة علاقات كما يقال علاقات ودية، فهذا هو الشر. وهل حصلت كثير من الشرور، وقع كثير من النساء والرجال في فواحش كثيرة إلا بسبب هذا الهاتف؟ مكالمة عابرة جاءت خطأ، ثلاثها مكالمات لمجرد العبث، وقع في قلب هذا وتلك رغبة في المواصلة، والشيطان نشط في هذه الأمور. فلا يجوز للإنسان أن يعمل علاقة مع امرأة عبر هاتف أو غيره لمجرد العلاقة، لا يحل ذلك، بل هذا منكر من أسباب وعوامل فساد البلاد. وهذا يقول فضيلة الشيخ: أحضرنا خادمة ولم نعلم أنها غير مسلمة، فلما وجدناها كذلك قلنا إننا سندعوها إلى الإسلام، وفي إرجاعها لبلدها خسارة علينا، فماذا نفعل؟ ينبغي أن تحرصوا على هدايتها، لعل الله أن ينقذها من النار بسببكم، فإن هداية فرد واحد على يد الإنسان خير له من أعظم المكاسب الدنيوية. ليكن همكم وقصدكم صلاحها وهدايتها، فلعلكم تكونون سبب سلامتها من النار. وكثيرا ما يسلم هؤلاء الوافدون إذا أحسن طريقة دعوتهم وإرشادهم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: مشهد يتكرر كثيرا في المحكمة وفي غيرها، تفاجأ وأنت في المحكمة أن شخصا يطلب منك الشهادة على وكالة أو غير ذلك، مع أنك لا تعرف الشاهد ولا المشهود له. وهل يعقل أن يشهد إنسان عاقل على ما لم يعلم؟ لو على فرض صحة وفاة الشخص وأنت لا تعلم أنه توفي ولا تعرفه، فهذه الشهادة شهادة كاذبة، إذا عرفت دلت على فسق الشاهد، لا يجوز هذا العمل. الشهادة على الوكالة تشهد أن فلانا هذا الحاضر وعرفته يقينا وعرفت شخصه واطلعت على ما يثبت أنه فلان، وشهدت على نطقه بأنه نطق بالتوكيل، فهذه غير الشهادة على شخص توفي لا تعلم هل توفي أو لا. أحسن الله إليكم. ماذا يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في شخص يصلي ويصوم وحريص على صيام الأيام البيض ويومي الخميس والاثنين، ولكنه إذا سير الصالحين تكلم معهم في الخير، وإذا سير الفساق جلس معهم على المنكرات مثل الدخان والنظر إلى الدش وغير ذلك؟ هذا يخشى عليه أن تتغلب آثار الشهوات والشبهات عليه، فينبغي له أن يتجنب جلساء السوء، فإنهم أسرع عدوا من جلساء الخير، فإن البعير الأجرب إذا خنط إبلا كثيرة صحاحا سرعان ما ينتشر بينها هذا الداء، والوقاية خير من العلاج، والبعد عن مجالس السوء من دلائل الصلاح. ولذلك ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عابدا هل له توبة فقال لا فقتله، لما ندم بعد تمام 100 وذهب إلى ذلك العالم قال له: اترك هذه الأرض فإنها أرض سوء، ألبق مع جلساء السوء يحمل على ارتكاب السوء. ينبغي لهذا المصلي الصائم أن يحمله صومه وتحمله صلاته على مجانبة هذه المجالس التي يعصى الله فيها، ألا يخشى أن ينزل العذاب على أهل تلك المعصية وهو معهم؟ والعذاب إذا نزل لا يخص المسيئين، بل إذا نزل عم إنما يبعث الناس على نياتهم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: لي قريب يعمل في بنك الربوي، فهل يجوز أن آكل من طعامه علما بأن له دخل آخر؟ لا حرج في الأكل من طعامه، النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعام اليهودي، لا سيما وله دخل آخر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وهذا يقول: هل يجوز لإمام مسجد حضور مثل هذه المحاضرات بدون أن يوكل في مسجده؟ الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يتجدد اللقاء أيها الإخوة الكرام مع علمائنا الكبار، تلك السلسلة التي تفضل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاهلية بسلطان بتنظيمها، تلك اللقاءات التي تتكرر مع هيئة كبار العلماء وغيرهم من علمائنا الأجلاء الذين حملوا على أعناقهم هم هذه الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. أولئك العلماء الذين أمرنا بالأخذ عنهم وبثني الركاب عندهم، ذلك هو شيخنا الفاضل الشيخ صالح ابن محمد الحيدان جزاه الله خيرا ورفع درجاته وأقال عثراته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء في لقاء مفتوح. نسأل الله جل وعلا أن ينفع به من سمعه في هذا اللقاء أو من سيسمعه عبر المذياع من خلال إذاعة القرآن الكريم التي تشارك مشكورة في تسجيل هذا اللقاء. فيتفضل شيخنا جزاه الله خيرا، ونستأذنه في كلمة قبل بدء الأسئلة، ونرجو من الإخوة جزاهم الله خيرا سرعة كتابة الأسئلة ليتسنى عرض أكبر قدر ممكن منها إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد حمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، بعد شكر الله سبحانه، أشكر الذين هيئوا هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يكون عملنا فيه وقولنا واستماعنا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يتذكر هذه المجالس في مجلس صدق عند مليك مقتدر. نحن معشر المسلمين أمة محسودة، لأن الله سبحانه من علينا بهذا الدين، ونحن في هذه الجزيرة المملكة قد زاد الله جل وعلا منته علينا وإحسانه بنا، فجعلنا في منبع الرسالة وأرض منطلق الدعوة وفي محيط بيت الله جل وعلا الحرام ومسجد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحتاج العالم الإسلامي كله إلى بلادنا لما جعل الله فيها من هذه المواطن العظيمة التي لا يتم إسلام أحد وهو يقدر على زيارتها إلا بزيارتها. ومن علينا جل وعلا بما منحنا سبحانه من هذه العقيدة المباركة الصافية من آثار الدعوة السلفية الكريمة التي قام بها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وآزره ونصره ومهد السبيل أمامه وعضده وعضد أبناءه وأتباعه ومن قام بحمل أعباء هذه الدعوة السلفية وهم آل سعود. فليس أهل هذه البلد وهذه الجزيرة أعرقت الثقافة وأكثر تمكنا من العلوم قبل زمن دعوة التوحيد في هذه البلاد، لكن الله جل وعلا يمنح فضله من شاء من عباده، ومن منح نعمة فعليه أن يعرف حقها وأن يهتم بشكرها رجاء ثباتها وأملا في ازديادها. فإن الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أضف إلى هذه العقيدة هذا الأمن الذي تعيشه هذه البلاد، والناس يتخطفون في كثير من بلاد الله، الناس يتخطفون في كثير من بلاد الله، والناس في كثير من بلاد الله يعاقبون إذا أعلنوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو اهتموا ببعض فرائض الدين. فتجد بعض الناس بعض البلدان يراقب من يعتني بأداء الصلوات الخمس في المساجد ومن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في مظهره يراقب واجعل تحت الملاحظة. ولا شك أن هذا من الابتلاء والافتتان، والمؤمن مبتلى، لكن من صبر واحتسب ومن قام بالشكر واعتنى بذلك رج له خير كثير. فنحن في هذه البلاد في نعمة عظيمة، ولسنا أقدر من سائر الخلق على الاحتفاظ بها، إنما إذا أردنا الاحتفاظ بها فلنشكر المتفضل بها سبحانه وتعالى. علينا أن نشكر جل وعلا بأداء فرائض الدين والتقرب إلى ربنا جل وعلا بنوافل الطاعات وكف أذانا عن أنفسنا وعن عباد الله والحرص على إيصال الخير والنصح للمسلمين. فإن هذا الدين العظيم مبني على النصيحة العامة والخاصة كما جاء في الصحيح من قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاث مرات، فقال أصحابه: لمن يا رسول الله؟ أمر يكرره الرسول ثلاث مرات، ويحصر الدين به، أراد أولئك القوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل الرسالة بعده ونشر الدين في ربوع الأرض، أرادوا أن يعلموا، لأنهم رضوان الله عليهم ما يتركون سبيلا من سبل تحصيل العلم وإدراك الخير إلا فعلوه. قالوا لي من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. هذا الأمر متعين على كل مسلم، وكل بحسب قدرته واستطاعته. ونحن سمعنا في صلاتنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فربنا أرحم من أن يحاسب العبد على ما لا يقدر عليه، أو أن يعاقب على عجزه عن عمل من الأعمال. وإنما سبحانه وتعالى بعد إقامته الحجة وبسطه النعمة يحاسب، وهو يغار إذا أنعم على عباد بنعمة فلم يشكروها وطال أمله أمدها واستمرت غفلتهم عنها، أوشك أن يسلبهم إياها، وهو العزيز الفعال لما يريد. فمن نصحنا لربنا سبحانه أن نطيعه، أن نحافظ على هذه العبادة التي خلقنا من أجلها، عبادة رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين أنه ولي عنهم، وإنما هم مفتقرون إليه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا لنعبده مع غناه التام عن عبادتنا، ولكنه ليبتلي العباد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه وتعالى تنزه. نصحنا لله أن نخلص له العبادة، نخلص له العبادة، أن لا يرانا على المعاصي التي حرمها علينا، أن نهتم بحسن المتابعة لمن أرسله لنا رحمة بنا، أن نخافه جل وعلا، وحق للعبد أن يخاف خالقه والمتفضل عليه، أن نفكر في العواقب والعرض على الله جل وعلا. وقد قال الله: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وبالمقابل من غفل عن مقامه بين يدي ربه وأرسل لنفسه هواها ضل وهلك، لأن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كانت الأمور مضطربة وحياة الناس في أمر مريج، صار الإنسان أشد حذرا وأعظم خوفا، لا سيما إذا التبست المفاهيم واختلت الموازين وتعددت الدعايات والدعوات وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا. في هذه الحالة يحتاج المسلم لأن يعتصم بحبل الله، وأن يلتجئ إلى الله، وأن يكثر من التضرع والافتقار والمسألة لربه بأن يحفظه، فإنه لا محفوظ إلا من حفظه الله، ولا مسدد إلا من سدده الله، لا مهدي إلا من هداه الله جل وعلا، فإن الله هو الهادي. علينا أن نتذكر ما نحن فيه من خير وبركة، وأعظم هذه الخير عقيدة التوحيد، فإن من يخرج من بلادنا إلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين يشاهد كلما أراد أن يشاهد مظاهر شرك معلنة وبدعا يدعى لها ويدافع عنها، ومنكرات تحرسها السلطات، وشرورا التبست على الناس حتى ظنوها سننا، إلى غير ذلك مما يعلمه عامة من خرجوا، والكثير ممن لم يخرج واطلع على أحوال الناس. ونحن في ربوع هذه الجزيرة، في قلبها، في خير عظيم، فينبغي أن نحافظ عليه، والمحافظة عليه بأن يتمسك الكبير وينشأ الصغير ويعود الناشئ على حب هذه العقيدة والاعتناء بها والتمسك بها والحذر من أن يدب إليها ما يدنسها أو يخلخل بناءها، فإن الناس على خطر. النصح لكتاب ربنا جل وعلا أن نحسن تلاوته، وأن نتأدب معه، وأن نعتني بفهم مقاصده، والوقوف عند حدوده، أن نتقرب إلى الله في بيوتنا بتلاوته، أن نعود أهل منازلنا كثرة التعلق بهذا القرآن العظيم، لأنه النور والبرهان الساطع والحجة البالغة والحبل المتين الذي من تمسك به هدي إلى الصراط المستقيم. أن نحرص على فهم مرانيه إذا استطعنا، وأن نسأل عما أشكل علينا، وما لم نفهمه نتقرب إلى الله بمجرد تلاوته، فإن مجرد تلاوة القرآن الكريم عبادة كريمة وقربة إلى الله جل وعلا عظيمة. أن نهتم بتعويد ناشئتنا على الاهتمام به وحفظ هممهم على حفظ ما يمكن حفظه من هذا القرآن، بأن يضع الناشئ مرغبات ولا شيء كترغيب البيت من أم وأب للناشئ من فتى أو فتاة، حتى يتعودوا على حب هذا القرآن الكريم والتمسك به والتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوته، فإذا نما ذلك الشعور عندهم أحبوا فهم معانيه. أما النصح لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم فبمحبته، المحبة التي تثمر حسن متابعته، تثمر تقديم سنته على كل قول من أقوال الخلق، تثمر الإخلاص للدعوة إلى هذه السنة، أن يحرص العبد على أنه لا يقبل من العمل إلا ما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نهتم بكثرة الصلاة عليه والسلام والتسليم عليه لما في ذلك من الخير العظيم والفضل الجليل، إلى غير ذلك. النصح لأئمة المسلمين الدعاء لهم بأن يهديهم الله وينفع بهم البلاد والعباد ويجمع على يديهم شمل الأمة ويحفظ بهم شؤون العباد ويجعل أحب الأمور إليهم طاعة الله وطاعة رسوله وأبغض الأمور إليهم معصية الله ومعصية رسوله. يدعو لهم بظهر الغيب، لأن الدعوة لهم مع النية الصالحة من أشرف العبادات، لأن من يتولى أمرا من أمور المسلمين إذا صلح واستقام لا يقرب إلا الصلحاء، ولا يدني إلا الأتقياء، ولا يستعين إلا بالأمناء. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على هذا الأمر. نصح لأئمة المسلمين: إن قدرت أن تصلهم وتمحوهم النصيحة وكنت أهلا لذلك تفعل، وإذا لم تستطع ولم تستطع الاستعانة بغيرك تدعو لهم بظهر الغيب وتجتهد في ذلك، تبتغي بذلك وجه الله. والنصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم الخير وتكره لهم الشر وتحرص على نفعهم وتعطف عليهم، أن ترحم ضعيفهم وتعطف على صغيرهم وتحترم وتوقر كبيرهم، أن تفرج كربة مكروب وتغيث ملهوف، وأن تغيث ملهوفا وتعين على نوائب الحق، تبتغي بذلك وجه الله. وإذا لم تستطع فبالدعاء لهم بأن يفرج الله عنهم كرباتهم إلى غير ذلك، فإن مثل هذه الأمور هي الأخلاق الإسلامية العالية الكريمة. ثم نحن في زمن كثرت المفاهيم المضطربة ونشرت رايات متعددة وارتفعت أصوات مختلفة، فالمسلم ينبغي أن يكون حذرا لئلا ينخدع براية ولئلا يؤثر عليه صوت يجلجل. فقبل أن يتأثر ينبغي أن يعرض ما يراه وما يسمع على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم ومنهج السلف الصالح في القرون المفضلة التي قال عنها رسول الهدى: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الصحابي عمران بن حسين رضي الله عنهما: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فإذا كان عد قرنين بعد قرنه فهم التابعون وأتباع التابعين، وإن كان عد ثلاثة فهم التابعون وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين. ثم ماذا بعد ذلك؟ يقول: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، تسبق الشهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن. فالقرون المفضلة هي القرون التي الأمن فيها أوفر، والصدق فيها أمكن، والحياء والعفة، والإيمان والعمل الصادق بينهم أكثر، فالاقتداء بهم والحرص على السير على منهجهم هو النجاة بإذن الله. أما بعد أن تعددت الأصوات وتنوعت الرايات، فعلى المسلم أن يكون في غاية الحذر. وفي عصرنا هذا نسمع عن أنواع من الدعايات والدعوات، وبعضها في غاية الجمال، بعض أسمائها، إلا أن العمل فيها قد جار عن الطريق، والطريق واضح كما قال سيد الخلائق صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على المحجة البيضاء، وبين السبل والمسالك الضالة والسبيل القويم عندما رسم خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. ثم تلا قول المولى جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فينبغي للإنسان أن يكون في غاية الحذر، والآباء والأمهات والإخوة والأعمام والمدرسون عليهم واجب أعظم في مراقبة الشبيبة والعناية بتوجهاتهم، والحذر من انطلاقهم أو اختلاطهم بمن اختلاطهم به ضار. والشباب في فترة الشبيبة والفتوة محتاجون للتركيز على العلم وتحصيله، فينبغي أن يكون الهم منهم ومن أولياء أمورهم في تركيزهم على تحصيل العلم النافع، وتحذيرهم مما يخالف ذلك أو ينأى بالإنسان عنه، حتى إذا حصلوا العلم النافع قادهم العلم النافع بإذن الله إلى مواطن الأمن والأمان، وحرسهم بفضله جل وعلا أن تتسلط عليهم الأهواء أو تتسلق إلى أفكارهم وقلوبهم الدعايات الضالة والمضرة. وإنما الأمر يحتاج إلى العناية المبكرة والتحصين بالعلم الصحيح السليم، بعلم الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة وما كانوا عليه. يبدو أن الأسئلة كثيرة، لكن لا أسترسل في الكلام الذي قد يكون غيره أولى منه، وإنما أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا عقيدتنا، وأن يصلح شأننا وشأن أمتنا في كل مكان، وأن يحفظ بلاد التوحيد من كل الشرور والآثام، وأن يثبت أهلها وسائر المسلمين بالقول الثابت، وأن يزيد هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. أسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على أمتنا دينها، وأن يحفظ علينا في بلادنا هذه ديننا وأمننا، ويصون بلادنا من عادية السوء، ويحفظها ويحفظ عليها ما تنعم به، ويزيدها من الصلاح، ويغلق عنها سائر أبواب السوء والفساد والشر، ويصد عنها بفضله ومنه جميع أعاصير الفتن والإلحاد والشرور والآثام. إنه مجيب الدعاء والقادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم، وكما تفضل فضيلة الشيخ والناشر حقيقة كثيرة جدا، ولكن ليعذرني الإخوة فإن انتقاءها اجتهاد شخصي. وأحب أن أذكر الإخوة بأن اللقاء القادم إن شاء الله سيكون مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وما سيبقى من أسئلة إن شاء الله سيعرض على فضيلته. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك صور متعددة للسحر، فهل له صورة يكون فيها كفرا وأخرى لا يكون فيها كذلك؟ وهل من كلمة تحذرون فيها المسلمين من هذا الداء؟ وجزاكم الله خيرا. السحر كلما ضعف الإيمان واستولت على الناس الهموم واضطربت حياتهم كلما وجد إلى النفوس السبيل. والسحر جاء النص في القرآن الكريم على شأنه وأن متعاطيه يكفر بذلك، وبين النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عقوبة الساحر، لكن ذلك إذا علم وتحقق حصوله. وكانت بلادنا إلى وقت غير بعيد، ولا سيما في قلب هذه الجزيرة المملكة العربية السعودية، لا يعرف السحر عند عامة الناس وخاصتهم إلا بالاسم. لا شك أنه قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان منتشرا فيها، لأنه كالنوابت النباتات السيئة التي إنما تنمو وتكثر إذا عدمت العناية بالأرض أو قلت، وتزول أو تقل إذا وجد العمل الإصلاحي. فلما ظهرت دعوة الشيخ رحمة الله عليه وحماها الإمام محمد بن سعود وأبناؤه، تقلصت نوابت السحر والشعوذة والكهانة وأنواع الأعمال المنحرفة، حتى أصبح الناس في كثير من البلدان لا يعرفونها إلا بما يجدونه في الكتب أو بما جاء في القرآن العظيم. وكلما ضعف الإيمان وكثر اختلاط الناس بغيرهم من أهل البدع وضعيفي الإيمان، كلما عادت هذه النوابت إلى الظهور من جديد. فالسحر حرام، حرام تعاطيه، والساحر يكفر بسحره، وعقوبته معروفة. ومن المؤسف أن الناس إذا ضعف إيمانهم ظنوا كل هم بأنه ظاهرة أثر سحر، ففزعوا للمشعوذين الذين يجدون السبيل إلى استلاب ما بأيدي الناس قد مهدت. فالواجب الحذر من هؤلاء. السحر لا شك أن له حقيقة، ولذلك أمر الله جل وعلا بالاستعاذة من النفاثات في العقد وجاء في قصة هاروت وماروت أنهما ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن ما كل ما يدعى من بعض الأمراض والهموم والاضطرابات الفكرية عند بعض الأفراد أن منشأ ذلك سحر، فإن الأمراض متعددة، ومع ذلك لا يمكن أن يوجد مرض إلا وقد أوجد الله له دواء. إنما قد تقصر معارف الناس عن إدراك ذلك الدواء ومعرفته، وإن عرفوه قصرت معارفهم عن وضع القدر الكافي الذي لا يضر ولا يقصر عن النفع. إنما يجب على الناس أن يحذروا من السحرة ومتعاطي السحر ومدعي. يأتي الناس إلى مدعي العلاج بالقرآن